تنساني لا لا مشكي تجاح تنساني كملا وحدين حاجة كيساني ما نحتاج طبيب عيني ميزاني يا هي ديزاني احنا كيف كيف احنا ديزامي قتلي حسيتك بعيد حبي تنسامك هجبها الحال جاحلو لساني يا هي وانا تم خمم كيفاش كتي ما فين كتي ما تارد قاعد مشي يا فار حسيت بزاري كي ما بارد صغير وانا كنت نغيس حشي هالي بليز جراني البابل شير لي علي كابا وبرح كاليني الخوف دوك اجي بابا يا زينة روحي خلني اللون اني خلوي نسمى بابي اللون مولا يهمني في من اللون طاح في اللوف يتخاف من اللوف يا بابور لارجي قبل ما تقلع فينا ما تفرجني مقارجي خلي الحومة فينا ما نشينا كارجي جامي عطيتك لبروماز وعندي لارجي حكي قلت شباكو مان نحبش تجيني بلاطاي نحب تقولي كل ما غاك تخمي بلي كاباب لساني مشي قاطع جايبها ديفونس ما حافظ قالي قاطع باش نديها ما بارت رخصلك طويلة وانا ماشي وهمي ساكا اليوم نقولو صافا كاوش جاز علينا وما حفينا نفلا باي صوتك ما بيز وسط الغدر راسي الكتابين في يدي سلاحي جب نصوم في يدي وردة جب نصقل حوس الكار نحوس لابي زيد شوية نحوس ما بي رلاسيون فيك شو طلع بلواي تعقل يديها نغمض ما ان يا زينة روحي خلني اللون اني خلوي نسمع بابي اللون مولا يهمني في من اللون طاح في اللوف يتخافي من اللوف يا البابور لارجي قبل ما تقلع دينا ما تخرجني مقارجي خلي الحومة فينا ما نشينا كاتشي وجامي عطيتك لابروماس وعندي لارجي